انتبهوا لهذه المسألة. يعني كثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية، وهذا طيب لا ننكره بل نؤيده، لكن كوننا نجعل الأصل الأصيل معرفة العلة هذا فيه نظر، بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين. الفائدة الأولى تمام إيش؟ الاستسلام لله وأن هذا أمر الله وكفى، والثاني قطع النزاع، لأن قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجادل فتكون حينئذ علة عليلة، وإن كان سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة يميتها لك فتبقى معلقا. انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج؟ الخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم. أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. نيتها طيبة، فأجابتها بجواب مقنع، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استسلمت السائلة ولا لا؟ استسلمت. وهذا شيء أنا أود من كل طلبة العلم أن يربطوا دائما العامة بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية. العلل العقلية أحيانا نحتاج لها مع المعاند ليس مع العامة، العامة مستسلم مؤمن، لكن مع المعاند نحتاج إلى علل عقلية ندحض بها شبهاته. أما العامة فأرى أن تعلل لهم الأحكام بماذا؟ بالأدلة الشرعية، بأن هذا حكم الله ورسوله. احنا دائما نستعمل هذا، دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتي عاميا، نقول لأن الله أمر بكذا، لأن الرسول أمر بكذا، لأن الله نهى عن كذا، لأن الرسول نهى عن كذا، حتى نقرن قلوب العباد بأوامر الله ورسوله ويكون الشيء عن استسلام، سمعنا وأطعنا. أما إذا كنت تتكلم مع شخص مجادل يحتاج إلى علل عقلية، فهنا ابحث ابحث وأتي بالأشياء التي تقنعه. يقال إن رجلا نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم أيها المسلمون متعصبون لدينكم. أنا عندي جواب بأبسط ما يكون: نعم، نحن متعصبون لكن لمصلحتكم أنتم، لو أسلمتم لكان خيرا لكم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهرقل: أسلم تسلم. حنا نتعصب لديننا، ما هو لأن نريد أن نضم أصوات إلى أصواتنا فقط، نريد مصلحة الخلق. فإن أبى ذلك وقال: لا، هذا تعصب. أقول إن نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم متعصبون لدينكم. قال: طيب، وش عندك؟ قال: دينكم يجوز أن يتزوج الواحد منكم نصرانية ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلمة. هذا تعصب، ليش أنتم تزوجون منا وحنا ما نتزوج منكم؟ العدل أن كل واحد منا يتزوج من الثاني ولا كل واحد ما يتزوج من الثاني؟ قال: نعم، نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولنا. نعم، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، أنتم آمنوا برسولنا وأهلا وسهلا، تعالوا عندنا نزوجكم. لكن أن تكذبوا رسولنا وتقول هذا كاذب، ما بعث للخلق جميعا، بعث للعرب فقط، أو هو كذاب من الأصل ولا للعرب أيضا، فكيف نزوجكم؟ وهذا جواب مسكت في الواقع. جواب مسكت ما في شيء. فالحاصل إني أقول طالب العلم ينبغي له أن يعلم الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية، وهذا من تمام العلم. وإذا نظرنا إلى كلام الأجلة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهما، عرفنا كيف يحرصون على أن يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام. ولكني أقول لا نستعمل الحكمة والعلة في كل مكان. في العامة وش الأولى؟ ها؟ أن نربطهم بالأوامر الشرعية، نقول هذا أمر الله ورسوله، هذا نهي الله ورسوله، حتى يستسلم الإنسان المعاند أو الذي يدعي الثقافة. أحيانا تجلس مجلس فيه واحد مثقف يرى نفسه وين، إما معه دال ولا معه سين ولا شيء من هذا، فيدعي أنه مثقف، يقول يورد عليك شبهات. إذا لم يكن عندك أدلة تدحر شبهاته يمكن توقفت. حتى لو قلت قال الله ورسوله يقولك طج، الله ورسوله ما يقول إلا شيء الحكم، وش الحكم؟ أحيانا يقول هكذا، وش تقول أنت؟ لو كان عامي تقول خلص أمر الله ورسوله، هل مؤمنا؟ قال نعم أنا مؤمن، أو بلى على الصحيح أنا مؤمن، قل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، انتهى. لكن أحيانا يحرجك مثل هذا المثقف. فلذلك أنا حينما أقول لكم اربطوا الأشياء بالأوامر الشرعية أقول أيضا اعرفوا العلل العقلية، اجمعوا بين هذا وهذا حتى تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء.